معرض مقرر في قسم الدكتوراه والماجستير والدراسات العليا. في السنة لا يكاد الإنسان يقرأ منها في العشرات من الصفحات. حسب للنووي أنه كان يؤلف في كل يوم من أيام حياته ملزما. قسموا ما ألفه على سنين على أيام حياته منذ ولادته حتى وفاته، إذ أنه لم يعمل سوى 42 عاما. قسموا كتبه صفحاتها على عمره أيامها، فخرج لكل يوم ملزمة من التعليم. والورع يورث قوة القلب ويورث العزة. وعندما طلب أفضال الجبر طلب فتوى أن يجمع المال لشراء السلاح، أفتاه علماء الشام إلا النووي. فعاتب الظالم في بر النووي على هذا، قال أنا أريد أن أصد أعداء الله وأحمي حجة الإسلام وبيضك، وأنت لا تعطيني فتوى أن أجمع المال من أجل شراء السلاح. قال له لقد جئتنا عبدا مملوكا لا تملك من الدنيا شيئا، وانا ارى لك اليوم الغلمان والجواري والقصور والضياع، فهذه ليست اموال، فان جئت هذا جميعا ثم احتجت بعد ذلك لشراء السلاح، انا ابقيك ان تجمع من اموال المسلمين. قال اخرج من الشام. فخرج من الشام الى نوى، وجاء علماء الشام للظاهر بمر وقالوا لا غنى لنا عن محي الدين نوى. قال ارجعوا، وذهبوا الى نوى في حوران وقالوا له ارجع فقد سمح لك الظالم ان ترجع الى الشام. قال والله لن ادخلها والظاهر فيها. عزة، رفعة، قمم، ما الذي جعل هذه القلوب تقف هذه المواقف؟ ما الذي جعل هذه النفوس تعلو هذه الذرى؟ ما الذي جعل هذه الأفئدة ترتقي هذه القمم؟ إنه الله الذي يسمع بإذن الله يسمع به العزة ويسمع به القوة. والقلب الورع قلب جسور شجاع قوي عزيز. وأما القلوب، قلوب أصحاب الشهوات والشبهات، فهي قلوب ضعيفة مريضة تلتفت لشرطي يمر في الشارع تظنه يراقبها أو يكتب عنها ورقة يقدمها. أما أصحاب القلوب العظيمة، أصحاب الصدور المنشرحة، أصحاب النفوس التي تربت على الحلال على الورع، فهذه قلوب عظيمة قوية. وأنى للأسود أن يكون لها قلوب بشجاعته. وقر الله بقسم النووي ولم يمض سوى شهر حتى مات الظاهر وعاد النووي إلى الشام. جاءت أخت بشر الحاتي إلى الإمام أحمد، قالت له يا إمام أو يجوز لي أن أبقى تعجب أن أقدر على نار الظالمين، على نور الظالمين. كان الزعماء والكبراء في ذلك الوقت يطيعون أسرجة كبيرة ومطابيع عظيمة في بيوتهم تضيء المنطقة حولها. فجاءت لتسأل: أو يجوز لي أن أنسج وأن أرجل على مثل هذا النور؟ قال لها: قال من أين هذه؟ قالوا: هذه أخت بشر الحافي. قال: من بيتكم خرج الورى. هؤلاء النماذج القليلة هي التي حفظت الإسلام. ولقد أعجب الحسن البصري عندما سأل غلاما، قال له: يا غلام، ما بلاك الدين؟ قال: الورع. قال: وما هلاك الدين؟ قال: الطمع. كم أهلك الطمع من أديان الناس، وكم أضاع من آمال تمنتها الأمة وبذلت من أجلها، وكم ضاع من الدعاء من بسبب الدنيا والطمع فيها. وما حفظ الإسلام على مر التاريخ سوى ورع الصالحين وزهد المتقين. وأنت تعرف الإنسان عندما تعامله فتشعر بورعه عند معاملته بالدرهم والدينار، وعندما تروح الباركة من بوارق الزعامة والرئاسة، فنرجو الله عز وجل أن يطهر قلوبنا منها، ونرجو الله عز وجل أن لا يبقي لنفوسنا حظا في نفوسها. عندما تروح باركة يضحي بكل القيم، باركة طمع في زعامة أو رئاسة، يضحي بكل القيم والمقدسات. يرى الناس يقتلون أو يذبحون، ويرى الناس فقراء ويتسولون، ومع ذلك شغله الشاغل وعمله العامل ليل نهار. كيف يحافظ على منصبه هذا الحقير التافه الزهيد الذي لا يساوي من الدنيا شيئا؟ فكيف من الآخرة؟ ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضبط أحدكم إصبعه في اليد فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع، وماذا يحمل الإصبع من لا يضعف. وما الدنيا في الآخرة إلا كموضع صدر أحدكم في الجنة، وماذا يساوي موضع الصوت في الجنة؟ وأقل الناس في الجنة في رواية مسلم له ضعف مساحة الأرض، وفي رواية أحمد له ضعف عشرة أضعاف مساحة الأرض. فاتقوا الله وانتبهوا لغروركم، ودعوا ما يليبكم إلى ما لا يليبكم، وانتبهوا إلى ما يدخل في أفواهكم وما يخرج منها. وأهم ما يحميكم الفم والفرج فيدخلكم الجنة. وفي الصحيح: من يدخل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أدخل له الجنة. احفظ فمك من المحرمات الداخلة ومن الشبهات النازلة ومن الكلام الخارج، واحفظ فرجك من الزنا، يدخلك ربك الجنة. ونرجو الله أن لا يحرمنا الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد عاش فوق هذه الأرض صالحون وفي الأرض الآن صالحون ولكن أين أصحاب الورى؟ أين أصحاب الورى؟ أين الذين تخلصوا من الطمع؟ أين الذين تخلصوا من إثار الدنيا؟ أين الذين يقفون عند حدود الشبهات والشهوات؟ قال الصحابة رضوان الله عليهم: تركنا 19 الحلال خوفا من الحرام. اجعل بينك وبين الحلال فتحة، اجعل بينك وبين الحرام فتحة، فتحة من الحلال حتى تستبرئ لدينك وعرضك، حتى تبرئ قلبك. وكلما كثر أصحاب الورع في المجتمعات كلما حيت وظهرت، وكلما قل أصحاب الورع في المجتمعات كلما اندثرت وبادت. فانتبه يا أخي، وقد أكرمك الله عز وجل بالوصول إلى هذا المقام، ونرجو الله عز وجل أن لا يحرمك من أجل الرضا، وأن لا يحرمك من أجل الجهاد. فانتبه إلى نفسك، وانتبه إلى قلبك، وإياك وذئب الشرف وذئب المال. ذئب بحب الشرف أي المكانة، وذئب بحب المال، فإنه أهلك لدينك من إهلاك ذئبين جائعين أرسل في غنم في ليلة شافية. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. نعم، هنالك أناس ورعون ولكنهم قليلون. كنت أراهم يمسكون الآلاف المؤلفة بل الملايين، ولكنهم عند درهم واحد ليس لهم أو يشتبهون به يقفون كثيرا، يقفون أن يدخلوا بطونهم منه شيئا. كنت أرى ينفقون على الجهاد مئات الألوف بل ملايين من الروبيات، ولكنهم على أنفسهم وعلى أهلهم لا يكادون يدفعون إلا بالخطارة، والمال مالهم وهو زهدهم، ولكنهم يحبون أن يعاملوا أنفسهم بالشدة. ولكن لو كانت كما قال أحمد، لو كانت الدنيا كلها بخيرها لقمة ووضعتها في وكان مندوبا في إحدى المؤسسات، أو كان مندوبا هنا في الهلال الأحمر السعودي، كانت زوجته تطلب منه الأغراض، فيقول: نحن لا نحتاج لهذا، ولا نريد أن نتوسع بالملاحة. وهو يدفع كل يوم 1000 ريال انتدابه من الجهاد الأفغاني. فكانت إذا اشتد طلب زوجته لأغراضه يقول تقول له: اكسبنا كما تحسب الأفغانيين، وعاملنا كما تعامل الأفغانيين، وهب أننا من الأفغانيين تتصدق علينا كما تتصدق على هؤلاء. الورع في معاملة الناس. ولذا ترك البلد وله في كل قلب مكان، وما وطئ مكانا إلا والحمد لله ترك فيه خيرا. ولقد كان هذا التغيير بالنسبة للمهاجرين والمجاهدين كان في له بفضل الله بعض الآثار فيه. أيها الإخوة، انتبهوا إلى أنفسكم، انتبهوا إلى قلوبكم، انتبهوا إلى الشهوات والشبهات حتى ترتقوا إلى مقام أئمة التقاة، وهو سهل وجماعه وعماده دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. استمع كثيرا وتحدث قليلا تنجو. لا تتوسع في المباحات واكتف ما استطعت بالضروريات، واجعل المال الفائض بين يديك في سبيل الله، وانظر كم يهبط الله عليك من الخيرات. تعلم ان الله صلى الله عليه وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: فلم يزل قائلا عليما وامرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن اربعه الخلفاء السابق الحنفاء المميزين بالرعايه والاستفاء بكثير عمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. اللهم انصر المؤمنين في الارض، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احمنا سعداء وامتنا شهداء واحصرنا في جنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق واهله، واغفر الباطل واهله، اللهم انصر المجاهدين في اعمالك، وألف بين قلوبهم مع سعدات بينهم وبين سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في سبيل وفي فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم اجعل على لسان وحسن دولة القرآن وجعلنا في دولة القرآن. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم. واقم الصلاه. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من